سائلين الله عز وجل العون والسداد ذكر سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكما ذكرنا قبل ذلك هذا الكتاب مقدمة وتوطئة لبعض كتب الفقه الموسعة التي سنشرع فيها إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ من هذا الكتاب. كتاب الأيمان والنذور، ويشتمل على بابين: الباب الأول الأيمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأيمان. الأيمان لغة جمع يمين، وهو الحلف أو القسم، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. وأرجو أن تشكل كلمة الأيمان حتى لا تقرأها الإيمان فتقع في خطأ كبير، ضع سكون على الياء. المسألة الثانية أقسام اليمين. تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام. نعم؟ طيب حط. وشرعا توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. المسألة الثانية أقسام اليمين. تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام، كما ذكرنا قبل ذلك أن التقسيم لأي شيء لا بد أن يكون باعتبار، وعليه إذا تكلم متكلم وقال ينقسم هذا الشيء إلى ثلاثة أقسام إلى أربعة إلى قسمين إلى كذا ولم يذكر الاعتبار، يجب أن توقفهم بأي اعتبار قسم. زي ما قلنا قبل ذلك بنقسم إخواننا، نقسم إخواننا في المسجد إلى قسمين باعتبار إيه؟ فوق الأربعين ودون الأربعين وهكذا، لأن ده بيكون فيه دقة من الكلام. فهنا قسموا اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اليمين اللغو، وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول لا والله وبلا والله، وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قسما، فهذا يعد لغوا. أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه. وأرجو أن تركزوا في المعنى الثاني. يبقى عند اليمين اللغو عبارة عن نوعين، اللي هو ما يندرج على اللسان، لا والله بلا والله، كل والله، والله ما تخرج لو تشرب شاي، إلى غير ذلك. القسم الثاني بقى أن يحلف على شيء يظنه كذا ثم يتبين له على خلاف ما حلف. يعني بالضبط أنا جالس هنا وإذا بشيخ يأتي من بعد فقلت لسالم أخويا الشيخ ده الشيخ محمد مثلا، قال لا الشيخ سعيد، قلت والله إنه محمد، ثم تبين لي أنه غير ذلك، هذا لا يعتبر لغو، ولكن بشرط وأنا أقسم أن أعتقد ويغلب على ظني أنه ما أقسمت عليه، هذا من اللغو ليس فيه شيء. يقول أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. وهذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاخذة ولا إثم على صاحبه. وهنا ملحوظة أرجو أن تراعوه. بعض الناس ممن يجهل كثيرا من مسائل العلم، المبدأ اللي ماشي عليه خد بالأحوط، وهذا يؤدي إلى التشدد ولا بد، ويؤدي إلى نفرة الناس. وهذا الذي أشار إليه سفيان، قال إنما العلم الرخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. أسهل شيء أقول لك إيه؟ أقول لك أطعم 10 مساكين أحوط لدينك، أقول لك عيد الصلاة أحوط، عيد اليوم أحوط، كده تشدد، مش دين ولا علم. يبقى دلوقتي الراجل أتى يستفتك في مسألة، قال والله كان عنده ضيف وعز علي وحلفت عليه 20 مرة لا تخرج إلا أن تأكل طعامنا، فخرج ولم يأكل ولم يبر بيمين، هل علي شيء؟ وضع قدامه ليس عليك شيء، ده أنا حلفت 20 يمين. فمن كثرة تردده عليك قلت له خذ بالأحوط واطعم 10 مساكين، أخطأت وشددت عليه. إنما العلم الرخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. يبقى القسم الأولان من أنواع الأيمان الذي ليس على فاعله شيء، لا إثم ولا كفارة ولا أي شيء، هو يمين له وهو الكلام الدارج على لسان الرجل. الأمر الثاني أن يحلف على شيء يظنه كذا ثم يتبين له أنه على غير ما حلف عليه. القسم الثاني اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحنث كفارة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين الغموس وهو القسم الثالث. يبقى اليمين المنعقدة تكون على الشيء في المستقبل. نعم يا محمد، ما سيأتي في لتعجل، سيأتي في الكفارة والأشياء. يبقى اليمين المنعقدة أحلف على شيء سأفعله في المستقبل، أما في الماضي بيبقى يمين غموس. يبقى أقسمت بالله لأذهبن إلى مكان كذا وعقدت النية وصممت على هذا الأمر. اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة. ومسألة تهضم بها الحقوق والغش والخيانة هذا من ضرب المثل، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة كاللغو، وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله، قوله هنا ثم في نار جهنم عيادا بالله، دايما كلام العلماء بيوجه ويفهم طبقا لأصول الشريعة العامة وقواعدها الكلية. وإياك ثم إياك أن تفهم حديثا أو كلاما لعالم دون الرجوع إلى قواعد الشريعة العامة ومقاصدها. هنا بيقول إيه؟ ثم في نار جهنم عياذا بالله. كيف؟ رجل حلف كذب، يمين غموس، كبيرة من الكبائر. طيب مات ولم يتب تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى ممكن نقول هنا إيه؟ ثم في نار جهنم عيادا بالله، نوجه كلام العلماء، هذا إذا مات مصرا على اليمين الغموس ولم يعفو عنه الله. ده الفهم السديد طبقا لقواعد الشريعة الكلية. أما أن يتشدق إنسان بلفظة معينة ويطيرها في الآفاق دون الرجوع إلى القواعد هذا خطأ. ودية يا أخوان أرجو أن تجعلها لك دائما نبراسا وقائدا في كل كلام العلماء، خاصة الأكابر، خاصة شيخ الإسلام الإسلام لما يتكلم كالبحر تبدأ ممكن تصدر منه بعض الكلمات من لم يدقق في فهمها ويردها إلى قواعد الشريعة يتهم شيخ الإسلام بما هو منه بريء. وكذلك كثير من أئمتنا وكثير من النصوص الشرعية. يبقى ثم في نار جهنم عياذا بالله، أي أنه مات مصرا على اليمين الغموس ولم يعفو عنه ربنا عز وجل، تاب كأنه لم يفعل الذنب. طيب مات ولم يتب وعفى عنه ربنا عز وجل، رحيم سبحانه وتعالى. ودليل حرمتها قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. طيب هنا نريد أن نضع ضابطا للكبيرة. ضابط الكبيرة إيه؟ ليه الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن الكثير من الناس يستهين ببعض الذنوب ويبدأ يتعلق ببعض نصوص الرجاء ويسترسل في الذنب، وده كله راجع إلى الجهل. يعني الحديث المشهور اللي كلنا عارفينه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني هذه الأشياء الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إذا فعلها الإنسان تكفر الذنوب التي يقترفها العبد بينهما بشرط أن يجتنب الكبائر. طيب لو فعل الكبائر ملوش دخل بالحديث، الحديث لا ينطبق عليه حتى لو كبيرة واحد. فلو أن إنسانا مثلا يحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ على الجمعة ورمضان وبينهما يقع في الغيبة والنميمة وفي النظر إلى النساء وسماع الغناء، هذا كبائر، يبقى ما يتعلقش بالحديث. ودايما كلما اتضحت أمامنا الحقائق كلما استقمنا على شرع الله. اكتب عندك ضابط الكبيرة، يعني تعريف الكبيرة، حد الكبيرة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. أعيده، تعريف الكبيرة تاني: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. في ذنوب معينة الشارع الحكيم جعل لها عقوبات مقدرة كالسكر وقذف المرأة المحصنة أو قذف الرجل المحصن أي العفيف، وكذلك السرقة كما هو معلوم، يعني دي كبائر. يبقى كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا. أو الضبط الثاني: وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. يعني إيه؟ كل حديث فيه لعن، لعن الله أو لعن رسول الله، كبيرة من الكبائر. كل حديث فيه غضب الله أو غضب رسول الله، كبيرة من الكبائر. كل حديث ليس منا من فعل كذا، كبيرة من الكبائر. يبقى بناء على ذلك الغيبة من الكبائر، النميمة من الكبائر، سماع الغناء من الكبائر، واخد بالك، التشبه بالنساء من الكبائر، مصافحة المرأة الأجنبية من الكبائر، وهكذا. علشان كده لما قيل لعبد الله بن عباس الكبائر سبع، حديث المشهور ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، خبرك قالوا يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وقال اللي هي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، واخد بالك؟ قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال لا، هي إلى السبعمائة أقرب. وقد ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أكثر من سبعمائة كبيرة، كتاب موجود ومتنوع. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كل واحد فينا يحسس وتنتبه لما يصدر منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا. يعني ممكن كلمة تقولها أو نظرة تصدر منك أو يدا تمس بها ما لا يحل لك كبيرة من الكبائر. يبقى قوله ولحديث ابن عمر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن ويمين صابرة يقطع بها مال بغير حق. تعرف الكبيرة خلاص. هنا أخوانا المصنفون اللي هم صنفوا الكتاب، الكتاب كما هو من عنوانه فقه ميسر مختصر، ففي غالب المسائل المختلف فيها بين العلماء يأتون بقول واحد حتى يتناسب مع اختصار الكتاب. مسألة إن اليمين الغموس ليس فيها كفارة، هذا رأي أئمة الأربعة وهو الرأي الراجح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى وجوب الكفارة فيه. وقد سألت شيخنا المبارك ابن باز عن هذه المسألة فقال فيه كفارة، وأفتاني بوجوب الكفارة في اليمين الغموس. فالمسألة خلافية، إن أتاك رجل واستفتاك في المسألة وأفتيته بوجوب الكفارة لم تخرج عن الحق، أفتيته بعدم وجوب الكفارة والتوبة والاستغفار والندم ما خرجت عن الحق. المسألة الثالثة كفارة اليمين وشروطها وشروط وجوبها. كفارة اليمين شرع الله تعالى لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة به. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنت في يمينه ما ولم يفي بموجبها. طيب خدوا بالكم القاعدة اللي جاية ديت، هل يا ترى يجوز للإنسان إذا حلف على شيء ولم يحنث ولكن غلب على ظنه أنه سيحنث، هل يجوز له أن يكفر عن يمينه قبل أن يحنث أم لا؟ السؤال واضح؟ تاني، حلف رجل على شيء والله لأفعلن كذا، يعني لأسافرن إلى بلدة كذا بعد شهر، وعقد اليمين ثم تبين له قبل مجيء الموعد أنه لن يتمكن من الوفاء ومن السفر، فهل يجوز له أن يكفر عن يمينه قبل الحنث في اليمين؟ الجواب هذا يخضع لقاعدة فقهية، وهي تعليق الشيء على سببه لا يجوز، تعليق الشيء على سببه جائز، وتعليق الشيء على شرطه واجب. تاني، تعليق الشيء على سببه جائز، وتعليق الشيء على شرطه واجب. يمسك الحلف سبب للتكفير، شرط التكفير الحنف. كويس، زي بالضبط كده بنقول ايه، بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، شرط ان يحول الحول. اخبرك شرط ان ايه، ان يحول الحول. طيب يبقى بناء على ذلك الرجل بلغ ماله النصاب ولم يحل عليه الحول، أيجوز له أن يخرج الزكاة؟ نعم، لتعليق الشيء على سببه جائز، تعليق الشيء على شرطه واجب. فهنا سبب كفارة اليمين الحلف، هو حلف. طيب الشرط لكي يجب أن يحنث، هو لم يحنث، يبقى يجوز له أن يكفر عن يمينه قبل الحنث إن غلب على ظنه أنه سيحنث. طيب وله أن يؤجل حتى يحنث في اليمين. يقول وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة. ولما نقول ثوب يجزئه في الصلاة، هنا العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني ايه؟ واحد قال لك والله انا ميسور الحال ولن اطعم، ولو وجدت رقبة لاعتقتها، ولكن ساكفر عن يميني ساكسو 10 مساكين. الضابط ايه؟ ثوب يجزئهم للصلاة. طيب أصبح في بلادنا مصر الثوب معلوم الذي نرتديه، فأقصد بذلك لو أتى بقطعة قماش تشبه الكفن، إذا لف الإنسان بها بدنه سطرت عورته، نقول هذا لا يجزئ، لأن العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلا بد أن يأتي بثوب كأثوابنا التي نرتديها، كما قال ربنا عز وجل من أوسط ما تطعمون أهلكم. يقول لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام 3 أيام، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هنا بيخطأ كثير من إخواننا الذين يستفتون في هذه المسألة ويتعدل ويقول صم 3 أيام، خطأ، خطأ كبير. الأمر والكفارة بنص التنزيل الإطعام، هو مخير بين الثلاثة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، هو مخير هنا. أما ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الصيام وفي إمكانيته الإطعام، لا يجزئه، يعني ما كفر عن يمينه. طيب ضابط إن هو يلزم بالإطعام أن يكون عنده قوت يوم وليلة، وده مش موجود أصلا إلا النذر اليسير. يعني يقول لك والله أنا ما أستطيع الإطعام، هذا الذي يقول لا أستطيع الإطعام، إن ذهبت إلى بيته وفتحت ثلاجة بيته تجد فيها ما يكفيه من الطعام أكثر من شهر، فكيف تفتيه بصيام 3 أيام؟ ده خطأ في الفتوى، والله يبارك فيكم. أرجو لعل بعض الناس يتوسم فيك الخير ويستفتيك في أمر من أمور الدين، إياك ثم إياك أن تتساهل معه على حساب الدين أو تترخص معه أو تتكلم بغير علم، يعني في غالب الأحيان إثمه عليك. من سأل فأفتي أو فأفتي له بغير علم فإثمه على من أفتاه. وأرجو أن تتحروا الدقة إذا سألكم، وإن لم تعلم فنصف العلم لا أدري. ودايما كده عود لسانك اسأل غيري لا أعلم، كما كان هدي الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم، كان يسأل أحدهم بالمسألة فيردها إلى أخيه حتى ترجع إليه بعد أن تمر عليهم جميعا. وده من الورع. أما أن يتعدل أحدنا والله حلفت على يمين ومعلمتش نفس، خلاص يا عم صوم ثلاثة أيام، من قال الكلام ده؟ لا، الإطعام. ودايما برضو في غالب الأحيان يقول لك تقول له إطعام 10 مساكين، يقول لك يعني كم جنيه؟ ما ينفعش، لا يجزئ، المال لا يجزئ. طيب هنا العلماء قالوا لكل مسكين نصف صاع من طعام. شوف بقى انت بتاكل ايه، غالب قوت اهل مصر القمح والارز، ما فيش غير كده، ده غالب اكلنا احنا. يبقى حاضر، يبقى القمح والارز نصف صاع، الصاع معروف 2 كيلو و650 جرام، اجبره ياخد 3 كيلو، يبقى 10 مساكين 15 كيلو أرز. نيم استوي الأمر فيها واسع، لأنك أعطيته طعاما أو ما يعادله، ممكن يكون مثلا مكرونة، ممكن يكون فاصول، أي طعام شأنها شأن زكاة الفطر. أما الترخص في الأموال لا يجزئ إلا إذا وكلك رجل، ولا طب والله يا أخي أنا ما يعني ما عنديش خبرة بالموضوع ده، خذ ما لهوت وتصدق به على المساكين، أو كفارة اخرجها طعام كما يطرأ لك. أرجو أن تدققوا مع الناس في هذا الأمر، وإياك ثم إياك والترخيص، إياك، فدين الله عز وجل واحد، لا يكن كل همك أن تسهل للسائل وتتلاعب بالأدلة أو تداهن في دين الله عز وجل. أشغل لا بأس، اسأل أخونا طعام خبز ولحمة لا بأس، فضل شيء. ما احنا قلنا ضابط ضابط المسكين هذا يختلف باختلاف العرف، واخد بالك، زي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، تجد كلام الفقراء في المسكين عصرنا الحاضر مش موجود. معي آخر فضل، فالمسألة مسألة نسبية، لعل الرجل يعني يعمل في وظيفة مرموقة وعنده من الأولاد والزوجات الكثير راتبه عال ولكنه لا يكفيه، يحسبهم الإيه الجاهل أغنياء من التعفف. فضل يسأل أخونا لو صام الحانث في يمينه وهو يستطيع أن يأتي بواحدة من الثلاثة لا يجزئه، ما كفر عن يمينه، لأن هنا الترتيب للوجوب. نعم، أخونا بيسأل في قضية خطيرة مرجعها إلى تحكيم العقل في النص، حاصلها جاء رجل حنث في يمينه وميسور الحال إلى رجل من الشيوخ فأفتاه بوجوب الصيام للإطعام، لما يا شيخ؟ قال لك عشان أدبه. طب النص الشرعي على عكس ذلك، نص الشرعي على عكس ذلك، نص الشرعي قال فإطعام 10 مساكين. التأديب أو الزجر بنص الشرعي لا بعقلي ولا بعقلك. وطيما بنبه وأقول يا أخوانا خدوا بالكم من تسأل، ونصيحة، نصيحة من أخيكم، احنا طبعا في المجتمع وحركتنا في الحياة كثيرة، ويظهر علي وعليك يعني السمت والهدي الشرعي، ممكن تجد بعض العامة يقصدك في سؤال، ولك والله لو سمحت عم الشيخ عايز اسالك سؤال. طيب هو سالك ليه؟ قالك لانك شيخ. طب ايه علامه الشيوخ؟ اللحيه. طب ما اللحيه فرض على كل مسلم، يبقى كل الناس مشايخ، لازم عشان يتعلم، عشان نعلم الناس الصح. بتسأل أنت تعرفني؟ لا خلاص سألنيش، ابحث عن شيخ عالم تعرفه يسألك. لأن اللي حصل أن وقع كثير من الضلال والإضلال من جراء ذلك. يسأل والله أنا قلت لزوجتي أنت طالق 3 مرات بس كنت متنرفز وغضبان، حكم الشرعي يا أخي مش فيها حاجة، روح اعتمد على الله اقرش حاجة. طب وانت مين عشان تتكلم تفتي؟ لذلك الفوضى في مصرنا بالذات في الفتاوى ترتب عليها انسلاخ من الدين، انسلخ الناس. وحذاري حذاري حذاري أن يأتيك رجل يسألك، سمع يا رضا، يسألك في مسألة وهو يعرفك وسأل غيرك، إياك أن تفتيه. هذا يعني يتنقل بين الناس ليأخذ بالأيسر وينسلخ من الدين. لا، الدين واحد، وإحنا أطباء بنروح نعمل كونسلت عليه، ده دين، أدلة وأمور واضحة. فكون أن نتساهل في هذا الأمر ولا نعير له انتباه هذا مخالف يا أخوان. نعم. يأثم الاثنان، السائل والمسؤول، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنا مجأ حضر أجي أسأل أهل الذكر. أهل الذكر مش معناه أنه بلحي، لا، ده اللحية فرض، لاش علاقة خالص. ولا يلزم من كونه صاحب لحية أن يكون من أهل العلم، لا يلزم. أما كان في كثير من الصحابة رضي الله عليهم ليسوا من أهل العلم، ولكن شرف الصحبة لا يعادله طعم الطاعات، يبقى لابد أن يعلم الجميع من يسأل ومتى يسأل ومتى يعيد السؤال. فضل شيخ. لا، الله يبارك فيك. القضية إيه؟ أنا بس عاوز أوصل لك معلومة. القضية نريد أن نعلم العامة إن أمر الدين مش هكذا، الدين خطير، واخد بالك؟ يبقى لازم أعرفه كويس، لأنه أصله يعني بالضبط كده. قبل أمس راكب سيارة وحودت بنزينة أمون العربي، فلقيت واحد من العمال جاي عليه جاري. إزيك يا عم الشيخ؟ الله يسلم. قال عاوز أسألك سؤال. تقول سألنا أنا؟ قال لي آه. قلت له ليه؟ قال لي انت شيخ. قلت له ايه اللي عرفك؟ قال لي ما انت صاحب لحية. قلت له ايه دخل اللحية بالشيوخ؟ يا ابني ما تسألش الا اللي تعرف انه من اهل العلم. طبعا انكسف ومشي، يمشي يزعل. انا عاوز ارسخ قاعدة يا شيخ، الله يبارك لك. طب انا ممكن يسألني؟ يسأل يا ابن حضر. طب المرة اللي جاية بقى دخل واحد غير، خليه سأل غيري افتاه ودخلت انا جاهل. عاوز اسألك يا شيخ سؤال. قلت له سأل يا ابني. قال لي والله انا رحت البنك جبت قرض ب10%، وهل ربا ولا مش ربا يا ابني؟ مين قال لك ان هو ربا؟ ده كمان الاكابر قالوا ما فيش فيها حاجه، ضاعت دي. لازم ارسخ في الناس من يسال ومتى يسال ومتى يعيد السؤال، حتى لا يصير الدين كلأ مباح لكل سائمه ترطع فيه. وده اللي حصل في مصر بالذات. يعني انا اذكر ونحن في بلاد الحجاز يستحيل أن يسأل أحد ويتكلم. يعني كان لي صديق من أصدقائي من بلاد الحجاز، كان على علم وعلم جم، كان رفيقي في طلب العلم ويسبقني ب5 سنوات، وكنا في مجلس فسأله إنسان عن مسألة، سكت، قال اذهب للجنة الفتوى. فأنا بقى بجهل المصير ما تفتوش ليه؟ قال لا ممنوع، لجنة الفتوى موجودة. يبقى هو ده الصح. أما إن كان يعرفك جيدا ويعرف أنك من أهل العلم ويخبرك، هذا لا بأس به. نريد أن نبين للناس حتى لا يصير الدين كل من هب ودب يتكلم فيه، والأمر أمر دين. طيب، يقول فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. شروط وجوب كفارة اليمين: لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط 3. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك. ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لقوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة. أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه ولا كفار عليه. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفار عليه. اكتب جنبها كده: إلا أن يكون إكراها بحق. إلا أن يكون إكراها بحق. وكذلك حاضر، وكذلك إذا ادعى عليه مدع بدون بينة وأمره القاضي أن يحلف وأكرههم. القاضي المشهورة البينة على الإيه؟ المدعي، واليمين على إيه؟ على من أنكر. نعم، أن يدعى عليه مدع وليس معه بينة فيأمره القاضي أن يحلف ويكرهه على ذلك. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن تعين عليه الصيام أي أنه عجز عن الإطعام، التتابع أم لا؟ الرأي الراجح من أقوال أهل العلم التتابع، لقراءة ابن مسعود على سبيل التفسير: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقول الآخر يجوز فيها التفرق، وهو إن شاء الله رأي معتبر. الشرط الثاني أن يحلف مختارا كما قلنا، فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفر عليه فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا. أما إذا حنث في يمينه ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه للحديث المتقدم. الاستثناء في اليمين: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض، أي يستثني في اليمين. الباب الثاني النظور، وفيه مسائل. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ 15؟ لن نتمكن من إنهاء باب النظور. طيب، أقف عند هذا الحد وأرجو أن ننشغل حتى يؤذن للمغرب بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة. نصلي المغرب إن شاء الله عز وجل، ونواصل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان. فضل في شيء؟ طيب حاضر، جزاك الله خيرا. نكمل باب الأيمان. الاستثناء في اليمين: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنت عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. نقض اليمين والحنت فيها: الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين والحنت فيها بحسب المحلوف عليه على النحو التالي: أن يكون نقض اليمين واجبا، وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف ألا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كأن يحلف ليشربن خمرا، فهنا يجب عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية. الثاني أن يكون نقض اليمين حراما، كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده. الأمر الثالث أن يكون نقض اليمين مباحا، وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه. المسألة الرابعة صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوع. إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله أو ووجه الله وعظمته وكبريائه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وهذه صفة من صفات المولى عز وجل. وكذلك لو قال أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها، لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيماني. أيضا من الأشياء المهمة جدا ما اعتقده كثير من الناس من الحلف على المصحف أو وجوب الوضوء والاغتسال من الجنابة قبل الحلف، هذا موجود عند الناس العامة، وهذا لا علاقة له بالأيمان مطلقا. يقول لك ضع إيدك على المصحف أو اقلبه عليك إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي نسمعه، هذا كله لا يجوز. طيب غير متوضئ على جنابة، المرأة حائض، نفساء، كل هذا ليس له اعتبار. الحلف أن يقول والله أو أقسم بالله أو عظمة الله وكبريائي كما هو معلوم. أيضا ينبغي التجديد خاصة في بلاد مصر على الحلف بغير الله، كأن يحلف بالنبي إلى غير ذلك كما سوف يأتي. ومن الأيمان الممنوعة الحلف بغير الله تعالى كقوله وحياتك والأمانة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، لحديث بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. الحلف بالآباء والطاغوت، لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وكما هو مشهور في بلاد مصر الحلف بأولياء الله الصالحين أو الحلف بالأب إذا مات أو بالأم، كل هذا إخواني من الأيمان الباطلة وهي شرك بالله عز وجل. والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن من مات مصرا على الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة بل يعذب بشركه الأصغر ومآله إلى الجنة ما لم يقع في الشرك الأكبر، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا يأتيني بعض الشباب ليحفظ القرآن بعد ذلك عرفت أنه تابع جماعة تبليغ الدعوة، فبينت لهم عند الخروج أن الخروج بدعة، هل لو أصر على ذلك أمنعه من حضور مجلس القرآن؟ كما تعلمون أكرمكم الله أن جماعة التبليغ والدعوة جماعة مبتدعة ضالة زائغة عن الحق، وهذه فتيا أئمة المسلمين في عصرنا، شيخ الإسلام في زمانه إمام عبد الله بن باز رحمة الله عبد الله بن باز رحمة الله عليه وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم من أهل العلم. وهذا أمر يجب علينا بيانه للناس حتى يعلم الجميع، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فالذي أراه أن تهددهم بعدم الحضور لعله ينزجر ولا ويقلع عن هذا الأمر. وأيضا هذا أمر إخواني خطير جدا، بعض المبتدعة هداهم الله عز وجل يبدأ يأتيك ليتقن على يديك علما من أنواع العلوم الشريعة ويستغله في نشر بدعته، واخد بالك؟ ودي خطيرة جدا. فإن غلب على ظنك أنه من هذا النوع إياك أن تعلمه حرفا واحدا أعنته على نشر بدعته. يقول لو سألني رجل في أمور المعتقد وأنا أعلم ولو تركته يأخذ بكلام أهل البدع هل أفتيه أم أتركه؟ يا أخي الله يبارك فيك، فرق بين حاجتين اتنين، بين فتوى وبين سؤال عن مسألة شرعية. فتوى بيقول لك والله أنا طلقت مراتي 3 مرات وهي حائض، ليس لك أن تفتيه. واحد تاني بيسألك بيقولك فعلا الرحمن على العرش استوى بذاته؟ دي مسألة عقدية لابد من البيان. فرق بين الفتوى وبين بيان العلم الشرعي، هذه غير هذه. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يهديني وإياكم إلى الحق. يسأل أخونا ما حكم الموعظة على القبور؟ بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الموعظة على القبر، وذكر حديث البراء بن عازب المشهور. فالموعظة على القبر مشروعة، أما على الدوام والملازمة فهذا ليس من الهدي. يبقى احنا في بلدتنا مثلا، والله واحنا ماشيين في الجنازة راعنا أمر منكر، وجدنا أشخاص في الجنازة يتحدث بعضهم مع بعض ويتكلم أحدهم في هاتفه المحمول كأنه ليس في جنازة. يبقى في هذه الحالة يجب البيان عند المقبرة على ما حدث. أيضا بمقاييس الدنيا بعض حالات الموت تكون جلل، كأن يكون حادث أو مثلا شاب صغير إلى غير ذلك، وتكون القلوب مرهفة وشواقة وتواقة، في هذه الحالة لك هذا. أما كل جنازة تتكلم لا، هذا ليس من الهدي. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله كما قلت ننشغل بالأذكار بعد المغرب بإذن الله، نقرأ في كتاب إغاثة اللهفان ونكتفي بالدروس حتى العشاء. أما القواعد الفقهية فنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم، لأن طبعا كان المكان جديد، وعلى ما أتينا ما يعني ما أصبنا في تقدير المسافة جيدا. الأسبوع القادم بإذن الله هيبقى فيه ثلاث مواد قبل المغرب، من العصر حتى المغرب، وبعد المغرب مادة غط الأفان حتى نتسنى من إحضار كتاب كشف الشبهات ونشرع فيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.